يقول ما حكم من اتخذ الكلاب هدفا في الإيمان، وهل هناك فرق بين اتخاذه الكلب الأسود وغير الأسود؟ هذا لا يجوز أن يتخذ الكلاب هدفا للإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال إنها أمة من الأمم تسبح الله بهذا المعنى. ورقص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل الكلب الأسود وقال إنه شيطان والله المستعان. يقول إذا كان الكلب مؤذيا أو الكلاب هل يجوز اتخاذ هدف؟ إذا كان مؤذيا هذا ليس من باب اتخاذه هدفا، ولكن من باب قتله ليريح الناس منه ومن أذاه.